الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما ترى منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما ترى منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وأقامت التوحيد دون تأخر، وإقام سوق البادلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول ذاتنا، من أرهب الكفر اللعين كثيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما جرى منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما ترى منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما ترى منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وأقامت التوحيد دون تأخر، وإقام سوق البادلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول ذاتنا، من أرهب الكفر اللعين كثيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما ترى منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا.